مهلا، أريدك عندي أيها الشاري. دعني أناجيك في أبيات أشعاري. دعني أشامر من مضى زمنا يقطع الدهر في مجموع أسفاري. هات العلوم التي قد كنت تجمعها، وأعطني طرفا من كل أخباري. قد حدثوني وقالوا أنت معجزة مكنونها قبس من سحر أسراري. فأعطني منك نورا أستضيء به إذا خبت في ظلام الليل أنواري، وأصبحت خطواتي لا تطاوعني، وصرت في حيرة من كل أفكاري. وعدتني بوعود هل توفيها؟ وهل تنفذ ما قلت في داري؟ صديقك اليوم أمسى في منازلة يطارد الخصم في عزم وإصرار، وأنت في عجل قد جئته سندا في يوم أن عصفت بالريح والنار. وأطفأت كلمات منك جمرته كأنها ودق في غيم إعصاري. وقد كشفت جروحي كي تعالجها، فكنت بلسمها من كيد أشراري. ها قد أتتك حروفي لا غلاف لها، هتكت جوهرها عن كل أستاري. وأنت يا سنوات العمر في صغري، يا يوم أن أذنت بالشير أقداري، ورحت أركب بحرا في تموجه أنقل الفكر طورا بعد أطواري. لا تعذليني فإن القلب منقلب عن الظهور إلى أعماق أغواري. هي الحياة إذا أعطتك شوكتها خذها، فمنبتها من غصن أزهاري.